يحافظ خوان بابلو المدافار على عاداته ويبدو وفيا للأماكن التي يرتادها، ولذلك لم يطلب من عبد الله أن يقترح عليه مطعما لتناول الحريرة. وقد عجب عبد الله أن صاحب المحل الذي دخلاه يعرف خوان بابلو معرفة شخصية. لم يكن في ذلك المساء ما يثير الاستغراب، فقد ألف عبد الله ميل خوان بابلو إلى المرح، ولكن ما أثار استغرابه أن اثنين من الإسبان اللذين التقياهم في أجادير دخل المطعم فجأة. كان أحدهما ذاك الذي يحمل في ذراعه وشما يمثل امرأة تطوقها أفعى كبيرة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. شاحنة السمك، الحلقة الثانية والأخيرة. استيقظ خوان بابلو المدافار من قيلولته التي استغرقت زهاء الساعة. كان مزاجه منشرحا. قال لرفيقه في الرحلة عبد الله السدرة: سنشرب الحريرة في جامع الفنا. هو يعلم أنه سيصل مراكش لحظة الغروب. لقد صار يضبط مواقيت مراحل سفره بعد أن قضى سنوات يسلك الطريق ذاته من طنطان إلى طنجة. مرت الرحلة من طنطان إلى مراكش دون مشاكل. لم تعترض خوان بابلو أي مشاكل. رفيقه كان ودودا، وشاحنته رفيقته منذ العام 2000 لم تبدي حتى الآن أي تعب أو عياء. كان خوان بابلو يتجاوب مع محركها، يصف هاديره بالسمفونية. أصدقاؤه لم يجدوا شبها بين الاثنين، ولكن خوان بابلو يصر على موقفه، ولم يكن ذلك ليزعجهم، له أن يقول ما يريد. وكما فعل في محطات سابقة، قصد خوان بابلو إلى موقف خاص بالشاحنات، ثم غادر برفقة عبد الله يريدون إلى ساحة جامع الفنا. لم تكن المسافة طويلة ولم يحتاج سيارة أجرة. مغرب ذلك اليوم كانت ساحة جامع الفنا تحت مطر خفيف لا يسمع له صوت ويضفي على المكان سكينة. خوان بابلو المدافار يحافظ على عاداته ويبدو وفيا للأماكن التي يرتادها، ولذلك لم يطلب من عبد الله أن يقترح عليه مطعما لتناول الحريرة. وقد عجب عبد الله أن صاحب المحل الذي دخلاه يعرف خوان بابلو معرفة شخصية. رحب به بعبارات إسبانية نطقها بلكنة مراكشية ظاهرة. دخل أخوان إلى المطبخ، ضحكاته تتناهى إلى سمع عبد الله. أوتي بالحريرة ومعها قطع من الليمون، وفي صحنين وضعت بضع تمرات وقطع من الشباكية. لم يكن في ذلك المساء ما يثير الاستغراب، فقد ألف عبد الله ميل أخوان بابلو إلى المرح. كان صاحب نكتة، ولكن ما أثار استغرابه أن اثنين من الإسبان اللذين التقياهم في أجادير دخل المطعم فجأة. كان أحدهما ذاك الذي يحمل في ذراعه وشما يمثل امرأة تطوقها أفعى كبيرة. تساءل عبد الله عما يفعلانه في مراكش بينما كانت وجهتهم تزنيد. هل قصر فهمه عن إدراك ما دار بينهم وأخوان بابلو المدافار؟ قد يكون الأمر كذلك. صارت الشكوك تخامر عبد الله حول حقيقة العلاقة التي تربط خوان بابلو بأولئك الإسبان عدا كونهم من بني بلده. جلس الرجلان إلى طاولة في عمق المطعم الشعبي بعد أن ألقيا بالتحية إلى خوان بابلو. لاحظ عبد الله أن الرجل بدا وقد صدمه اللقاء بالإسبانيين. كانت ملامحه توحي بأنه لم يكن يتوقع هذا اللقاء، ولعل الأمر أبعد من ذلك، لعله لم يكن يريد لهذا اللقاء أن يتم، وربما عنى له أشياء تغيب عن الشاب القادم من طنطان. ما أن تناول الحريرة حتى نهض أخوان، بدا مستعجلا الذهاب. لم تعد أسارير وجهه منشرحة كما ألف ذلك. دفع الثمن واكتفى بابتسامة، وقبل أن يمر عبر باب المطعم التفت إلى تلك الزاوية حيث جلس الإسبانيان، لوح بيده مودعا ثم مضى. كان يسرع الخطى، يجد عبد الله بعض الصعوبة في اللحاق به. لم يجرؤ الشاب على سؤاله والتزم الصمت. صعد الشاحنة، أدار المحرك وانطلق، دخل الطريق السيار، لم يتكلم، شارد الذهن كان يبدو. توقع عبد الله أن يدخل صاحبه بن جرير، فلطالما حكى له عن توقفه بها وعن الشواء والشاي الأخضر بالنعناع، ولكن أخوان تجاوز نقطة الخروج إلى بن جرير وواصل في اتجاه الدار البيضاء. كانت الشمس قد غابت منذ فترة، أضواء الشاحنة تكشف صفحة الطريق. مضت أكثر من ساعة على انطلاقهما من مراكش، وللمرة الأولى منذ أن غادر طنطان رن هاتف خوان بابلو، كان في جيبه. خفف السرعة وأخرج الهاتف، كانت شاشته مضيئة تكاد تنير المقصورة. نظر إلى عبد الله ثم وضع الهاتف على أذنه. نعم، بخير، أنا في الطريق إلى الدار البيضاء. نعم نعم، بكل تأكيد التقيتهما. لا عادة. لم يكن عبد الله يسمع من يتحدث إلى خوان بابلو، وكم كان يود لو يسمعه، ومع ذلك فإنه استنتج أن من في الجانب الآخر يسأل عن الرحلة وأيضا عن أولئك الإسبان الثلاثة الذين التقياهم في أجدير. يتفادى خوان بابلو التفصيل في رده على مخاطبه، وقد أحس عبد الله أنه كان يود لو يستطيع التوقف والنزول من الشاحنة والحديث بحرية أكبر. عندما اقترب من نقطة الخروج إلى سطات، كان خوان بابلو المودافار يواصل مكالمته الهاتفية. في النقطة دورية للدرك الملكي، أشار إليه دركي بالوقوف، زمجر في الهاتف، قال لمخاطبه إنه ضبط وإن عليه أن يتوقف. قصد إلى أقصى اليمين وتوقف. تقدم الدركي، بعد التحية طلب منه وثائق الشاحنة، أخرجها من القمطر. طلب منه الدركي النزول لفحص الأختام الموضوعة على الشاحنة. نزل خوان بابلو ورافق الدركي إلى الجانب الخلفي من الشاحنة، أضواؤها صبغت المحيط بالأحمر. سلط الدركي ضوء مصباحه اليدوي على القفل، كاد ينتقل لمراقبة أشياء أخرى ثم عاود فحص القفل. كان الختم يبدو وكأنه اقتلع من مكانه ثم أعيد وضعه. هذا الختم غير سليم، قال الدركي. ماذا؟ ختم غير سليم، كرر الدركي وهو يتوجه إلى رئيس الدورية. غير ممكن، قال خوان بابلو، القفل ختم في طنطان ولم يمسسه أحد. آسف سيدي، قال الدركي قبل أن يضيف، ولكن ما نراه يفيد بعكس ذلك. لما فتح باب الثلاجة كشف ضوء المصباح اليدوي للدركي عن صناديق السمك، كانت متراصة. تقرر توجيه الشاحنة إلى سطات لإخضاعها لتفتيش أدق. كان عبد الله يلتزم مكانه في مقصورة الشاحنة. تقدم إليه أحد أفراد دورية الدرك الملكي وطلب منه بطاقة تعريفه الوطنية، أخرجها من حافظة نقوده وسلمها للدركي. سأله عن علاقته بالإسباني، قال إنه يعرفه منذ عدة سنوات إذ كان يتردد على المقهى الذي يعمل به. تمت مرافقة الشاحنة البيضاء إلى مقر قيادة الدرك الملكي في سطات. تم تفتيش المقصورة ثم بوشرت عملية إنزال صناديق السمك. بعد إنزال الصف الأول منها اكتشف كيس بلاستيكي أبيض أقفل بأحكام ووضع جانبا، وتواصلت عملية إنزال الصناديق. الفحص الأولي لما بداخل ذلك الكيس أكد أنه مخدر الكوكايين. نطق الميزان بأن المحتوى يزن 4 كيلوغرامات. كان الإسباني يتابع عملية التفتيش، ولما شاهد الكيس الأبيض أصابه وجوم وشحوب. كان عبد الله واقفا إلى جانبه. سأل المشرف على عملية التفتيش خوان بابلو المودافار عن مصدر الكوكايين، ولكنه أنكر أن يكون على علم بوجود ذلك الكيس بين صناديق السمك. أثناء استجوابه ذكر كل الأماكن التي توقف بها منذ أن انطلق من طنطان، وقد أكد عبد الله السدرة أقواله، ولما لاحظ أنه سكت عن لقائه بالإسبان الثلاثة في أجدير ذكر ذلك للمحققين. أشار أيضا إلى أنه استغرب مصادفة اثنين منهما ساعات بعد ذلك في مراكش وفي نفس المطعم الشعبي الذي تناول به الحريرة. لم يكن لهما عنوان معلوم، ولكن أخوان بابلو أبلغ المحققين أنهما سائقا شاحنة للخضروات من ترودانت إلى برشلونة. بعد يومين عند مدخل الطريق السيار في مراكش استوقف الدرك الملكي شاحنة للوزن الثقيل مرقمة في إسبانيا. سائقها شاب على عينيه النظارات سوداء، برفقته شاب آخر طويل الشعر. لما توقفت الشاحنة اقترب منها دركي، أنزل السائق زجاج نافذته، كان يرتدي قميصا قصير الكمين. لفت الانتباه الوشم الكبير على ساعده، امرأة يلتف حولها ثعبان كبير. قدم أوراق الشاحنة وكل الوثائق التي تخص رحلته. أبلغه الدركي بأن الشاحنة ستخضع للتفتيش، لم يعقب على ذلك. وبينما كان يرافق الدركي لمعاينة حمولة الشاحنة انتقل صاحبه إلى مقعد السائق، وفجأة تحركت الشاحنة. بعد بضع عشرات الأمتار ارتفعت سرعتها ثم انطلقت على الطريق السيار. انطلق دركي يتعقبها على متن دراجته النارية، وبينما كانت الأصفاد توضع في يد صاحب الوشم على الذراع كان يردد يا له من مجنون يا له من مجنون. بعد نحو 50 كيلومترا وبينما كانت الشاحنة المجنونة تقترب من نقطة الخروج إلى بنغرير، بدا السائق الهارب وقد فقد السيطرة عليها. خفف الدركي الذي يلاحقه السرعة، ثم شهدها تترنح قبل أن تقع على جانبها الأيمن. على المكان غبار كثيف بينما ظل المحرك يصرخ. نزل الدركي وفي يده سلاحه، تقدم من الشاحنة، كان الذي بداخلها يحاول الخروج. وصلت إلى المكان تعزيزات للدركي الملكي وتم القبض على الهارب. بعد أسابيع من التحريات من جانبي مضيق جبل طارق، تبين أن الثلاثة ذا الوشم على الساعد والذي كان معه وأيضا خوان بابلو المدافار يعملون لحساب شبكة متخصصة في تهريب الكوكايين إلى إسبانيا. توضع البضاعة المحرمة بين أكياس الخضر وصناديق السمك بعد أن تكون قد اجتازت كل مراحل التفتيش وبعد أن تختم أقفالها. أخلي سبيل عبد الله السدرة بعد أن لم تثبت علاقته بالمهربين. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.